وقال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وهذا عبد الرحمن أيضا يروي عن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تليه ويتيما معه أي أخوه فكانت تخرج من مالهما الزكاة. ما كانت تقول خليه حتى يكبر وهم يتولوه، لا، كانت هي بنفسها تتولى إخراج ذلك. إذن هذا نص عملي، أولا بأول تخرجه عائشة رضي الله تعالى عنه. يبقى مالك جاءنا أولا بالإصلاح لليتيم بالاتجار فيه، ثم جاءنا ثانيا بأعمق من هذا وهو إخراج الزكاة فعلا من مال اليتيم. نعم، سواء اتجرنا أو لم نتجر، إنما جاء عمليا بأن عائشة تخرج الزكاة من مال اليتيم التي تليه. نعم.